أيوة تفضل. بسم الله وسلم أسماء شكرا. مثال يوضح الفرق بين الماهية والحقيقة. بين الماهية والحقيقة، يعني أنا ممكن أن ألاحظ فكرة الوجود، والوجود يعني ما يقابل العدم، هذه أبسط الأشياء. في شيء عندنا اسمه الواجب والممكن والمستحيل. مستحيل يعني كائن أو معنى لا يمكن أن يتحقق ولا يوجد خارج الأزهار، وإن كان موجود في الأزهار، بدليل أنك بتقول شريك الباري باطل أو مستحيل، مش كده؟ معنى أنك تصورت المعنى، واضح؟ تصورك للمعنى ده إيه؟ ما هي؟ لكن الحكم باب وجوده خارجا ده غير موجود، إذن لا يمكن أن يكون حقيقة، لا يتحقق. لكن لما تتخيل معنى الحياة زائد التفكير والنطق، يبدا ايه؟ الانسان حيوان ناطق. فهمت هذا المعنى في ذهنك؟ واضح؟ وميزت الحيوان الناطق عن السمكه والطائر والتعبان والبهائم وكده، ده مفهوم ذهني. لكن لاحظت الافراد الموجوده في الدنيا 6 مليار ولا 7 مليار زي ما بيقولوا موجود على كوكب الارض، فديب الحقيقة، لأن لاحظت الماهية مضافا إليه التحقق الخارجي، واضح؟ إذا أنت بقى تركت الجنس الإنساني ده اللي هو 7 مليار وفكرت في حسن ده الجالس أمامه وصفاته المشخصة، يبقى أنت بإزاء الهوية، لأن له ماهيته وهو موجود متحقق خارج دماغك. ثم لاحظت إلى جانب هذا من العبرة بالإيه؟ الملاحظة الذهنية، مشخصاته أو الفروق المميزة له عن غيره ممن يشاركونه في الإنسانية، يبقى أنت بإزاء إيه؟ قول أنت بقى هوية، واضح؟ إذا كلام ما أدري مش خلصنا منه من زمان. فقلنا إنه هو بيتكلم عن هذه الهوية، ترى الهوية دي هوية الوجود أو حقيقة. معنى معين يعني يشترك في كل الموجودات وإن تفاوتت فيه، خد بالك. يعني أنا ما أقول البياض هو يعني بياض الثلج زي بياض الحائط زي بياض الثياب، تفترق. دي بيقولوا عليها التشكيك. تشكيك يعني إن المعنى المقصود يوجد بدرجات متفاوتة، خلاف الدرجة زي ما بيقولوا دلوقتي، لكن كله من نوع البياض، صح؟ مش خلاف في النوع. أدري رأي. الرأي الثاني بيقول لا، كلمة وجودي مجرد لفظ والموجودات متفاوتة تماما في الدلالة. الموجودات يعني ما بين الموجودات الواجبة والموجودات الممكنة، فحقيقة الوجود ذاتها مختلفة، وليس الوجود الإلهي متساوي في المعنى أو الدلالة وحقيقة الوجود مع وجود المخلوقات أو الممكنات. اتضح الفرق بين المذهبين؟ فالرأي الذي بدأ به صاحب الكتاب ونصره بستة أدلة ذكرنا منها خمسا، حد فكر؟ أما الأول فيقوم على فكرة التصنيفات، تبتدي بالجنس والنوع. لاحظ أنت كده قدامك إيه؟ أنك أنت بتقول كائن أو موجود، ثم بعد تقول إيه؟ جوهر يعني مش عارض، ما في جوهر وفي صفات له، ماشي. وفي الجوهر ده إيه؟ يا ترى مثلا معدن ولا حي، هذه خطوة. وبعدين في الأحياء يا ترى هو من قبيل البهائم التي تمشي على أربعة، ولا أم هو يتمتع بالتفكير الإنسان وتحت الإنسان، واضح؟ هذه الكاتيجوريز أو هذه القاطيغورياس، هذه المجموعات في منطق كامل دلوقتي، في منطق المجموعات موجود في الرياضة وموجود، فاهمني؟ ومن اختراع واحد مسلم، يعني فكرة واحد مسلم بس في إحدى جامعات أمريكا، بدأ بفكرة المجموعات دي، وأن العالم كله عبارة عن كيانات جماعية كده، والمخ ما فكرش إلا كده، حاجة واحدة من صنف واحد. لا، ما فيش حاجة زي كده. حتى الغراب ده في أغربة بيضة سوداء وحمراء، مش كل أنت بس اللي ما شفتش إلا الغراب الأسود. النوح ده المسلمين يقول لك نوح يعني أسود خالص، لكن في غربان ما يشتغل ده. فالحكاية كلها مجاميع. ايه اللي جاب حكاية المجاميع دي؟ احنا كنا بنقول الدليل الاول الدليل الاول يعني انت لما تمشي في التصنيف دي لحد الاخر هتنسى ان كلها موجودة وكلها تتمتع بالوجود. مش هتنسى دي، لان انت بدأت منها، ومهما وصلت في التوزيع لحد الاخر في كل منها ايه صفة الوجود او معنى الوجود. هذه دليل. الدليل القائم على فكرة تقسيم، ما هو اذا قلت انا الانسان يعني مفهوم الانسانية اللي هي الحياة زائد التفكير، صح؟ وبعدين قعدت اقسم واقول الانسان اي تقسيمة تشوفها، اما متعلم اما جاهل. والمتعلم ده اما ازهري اما تعليم مدني، والتعليم المدني اما يكون مهندس الى اخره. هتنسى في النهاية انك انت انطلقت من مفهوم الانسانية انه بني ادم. الاخير ده الوسط اللي هو دكتوراه مثلا في الاقتصاد، مش برضه هو بني ادم؟ يعني مهما اوغلت في التقسيم فانك لن تنسى المقسم الاصلي اللي انت بدأت توزعه او تبين اصنافه او اقسامه، صح؟ يبقى فيه دايما معنى جوهري يلاحظ في كل ما تحته من الأشياء. اللي فاتت كنا نتكلم عن التصنيفات العامة، وإنما دي بتكلم عن تقسيم، تاخد حقيقة منه وتبدي تقسم فيها، ودخل لها يفرق بين ما يسمى تقسيم وترديد. يعني إنك أنت إذا ضممت معنى خاص إلى المعنى الكلي الرئيسي ينشأ عندك صنف، مش كده ولا إيه؟ بدأنا بالأحياء كائن حي عالم بيولوجي، ولكن بعد كده البيولوجي ده ممكن يكون متخصص في الحشرة بس. الراجل اللي فقدناه في المجمع، آخر من فقدناه وهو كان من أعظم الخلق في مصر دينا وعلما وخلقا ولغة، يتقن اللغة العربية أحسن من أي أزهر، وكان عميد علوم في عين شمس الدكتور عبد الحافظ حلمي، كان بيولوجي لكن خاص به بالطيور. فبيولوجي في حاجات كتير، الحياة يعني في حاجات كتير. فأنت لما تضم مثلا إلى الحياة اللي هي مثلا زي ما بيقولوا التغذي والحركة والتوالد، أي كائن حي كده، والإخراج إلى آخره، خصائص معينة الكائن الحي. لكن تلاحظ انه عاقل او غير عاقل، يجي معك بقى انسان او غير انسان وهكذا. فضم الاخص الى الاعم يولد اصناف جديده، وهذا كله يعني تفكير منطقي، وهي فكره المجموعات جايه من هنا. فهمني يا شيخ يا شيخ. واحب ان مش فاهم حاجه يسال زيه. فقلنا عندنا سكتين، واحدة اللي هي ملاحظة المجاميع دي، ومهما وصلت في التوزيع للآخر مش هتنسى المعنى الأصل اللي بدأت منه، هو حاضر في الذهن. وكذلك في التقسيم، إنما الترديد إيه؟ تعدد أفراد كلها متشابهة، إنما التقسيم بيجيب لك أصناف جديدة وحاجات وفروق أخرى ذكرناها بين الترديد والتقسيم. الدليل الثالث اللي هو بيقوم على فكرة ايه؟ من فاكر؟ شو حصل؟ ده هو ده خش في الشيخ حسن ال اسمه ايه؟ اسمه ايه المهنة بتاعتكم؟ الجرافيك. وزي كده برضه ملمح جديد يدي حاجة تاني ولا ايه؟ ف ايه ف فالدليل اللي بعد التقسيم ما حدش هنا في السيدات مقابلة الوجود للعدم، مقابلة تامة، التقابل التام، يعني لما تلاحظ الحقيقة وتلاحظ عكسها أو ضدها بالمعنى العام أو بالأحرى والدقة نقيضها. أديك بتفكر في حاجة خلاف خالص، لكن تنسى الصفة الأصلية لا يمكن. ما دام أنت اشتغلت به ده هو الذهن، ساعات يسيب الحاجات المشابهة للأصل ويفتكر المعادل أو المضاد لمن راح. واخد بالك؟ حتى قال الشاعر العربي: وبضدها تتميز الأشياء. واضح؟ يعني يستخدم كوسيلة للتعريف، تعريف الضد أو نوع من أنواع التعريف اللفظي أو الاسمي أو الرسمي، رسم ناقص. واضح يا مشايخ؟ فإذا استخدمت فكرة التقابل فإنه مهما ذهبت إلى الضد أو العكس أو النقيض فإنك لن تنسى المفهوم الأصلي. وبعدين أن كمان على أسئلة، احنا كنا في صفحتين ما تقولوا لنا على أدلة أخرى، وهو الدليل الرابع القائم، أو يعني ادعاء ضرورة، ودي مش دعوة ضعيفة، يعني ما عن دعوة لها ما يبرره. قال لك والله الحكاية دي، وهو إن الوجود معنى ولازم كل الموجودات كلها حظ منه، ممكنة كانت زي حالتنا كده المخلوقات، أو واجبة اللي هو الواحد عز وجل. كل كائن يتمتع بالوجود بعكس الايه؟ المستحيل الذي لا يدخل في الوجود قط. فهذه كلها لها حظ ما من هذا المفهوم المشترك. ومعنى ذلك ايه؟ ان الوجود معنى مش مجرد كلمة او لفظ. ولك الدليل عليه ايه؟ يعني مش مجرد دعوة، ما هو من المشهور انه كثير من المفكرين يقول هذا الذي اقوله امر مجمع عليه ومتفق عليه ولا يكاد يحتاج الى دليل، وهو مفهوم ضروري. ضروري يعني فطري، يعني اولي، يعني مسلم، كل العقلاء يشترك فيه العالم والجاهل والصغير والكبير. مش احنا قلنا زمان افكركم، يقول لك برد الصيف احد من ايه؟ السيف. وانا بقى لي اكحه بقى اسبوعين. فمعنا يا شيخ اسمك ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. احمد برد صلى الله عليه وسلم. ومحمود آل برد. فقلنا ان الوالد وهو خارج لعمله عايز ياخذ الولد معاه للمدرسه، يقول له يا محمد ولا يا احمد. ايوه بابا انا موجود اهو في وسط الجلوس بربط الجزم. يعني الولد الصغير عارف معنى موجود يعني ايه؟ انت فين؟ انا موجود اهو في الاوضه الفلانيه. واضح؟ يبقى الصغير والكبير والعالم والجاهل عارف معنى حكايه موجود دي. يبقى ليست هي مجرد كلمه، لا، ده معنى موجود في ضمير العقلاء او المميزين، حتى من لم يرشد بعد. واضح جدا لا يكاد يحتاج الى دليل ولا الى تعريف. الى دليل يعني يميزه عن غيره من المفاهيم، موجود يعني مفهوم معين. عايز اقول كده معنى الضروره، يعني ما تاخذهاش على انها مجرد هروب من الاستدلال. لا، هو بيقول ان ده ما لا يحتاج، لا حاجه به كما يقال الى دليل، بل يكفي ادنى تنبيه. لان احيانا المعاني الفطريه او الضروريه تغيب عن الذهن، مجرد يعني انشغال او عدم التفات او حاجه، فيحتاج الى تذكر وتنبهه بشيء، مش تقيم دليل. في فرق بين التنبيه. ف فهو بيقول من الذي لا يفرق بين معنى السواد والبياض؟ هو كذلك الوجود والعدم. هذه أشياء متقابلة ومفهومة، والتمييز بينها وبعضها البعض أمر يشترك فيه الجميع لا حاجة بنا إليه. فهذا يدل على أنه معنى معين مغروس في الفطرة ويلتفت إليه الذهن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة نضج معين حتى تمييز تفصيل ماذا مميز. وليست مجرد اشتراك في الاسم. وقال لك الدليل على كده ان التفرقه بين الموجود والمعدوم او حتى بين الموجود الواجب والموجود الممكن وبين الـ الـ الـ الـ المستحيل الباقي ما تنفعش بالوجود ابدا، دي حقيقه موجوده في اذهان الناس مهما اختلفت اللغه. نقول الموجود ولا اكزيستنس، اكزيستنت والوجود ولا اكزيستنس، ما تفرقش، هي دي العملية تنبيه بصوت معين وده تنبيه برضه، إنما المعنى نفسه موجود. يعني إيه الوجود وإيه العالم زي ما قلنا العيل الصغير، واضح؟ فأدي دعوة الضرورة. قال لك لا، الدليل الرابع هو ادعاء الضرورة، يعني إن الحقيقة دي وتميزها عما سواها وكونها كون الاشتراك فيها تنبهه من قبيل الاشتراك المعنوي. ليه؟ لأنه لا يختلف باختلاف اللغات، بينما الاشتراك اللفظي خلاص ما اختلفت اللغة دي مجرد لفظ، واضح؟ الدليل الخامس وبرضه قلناه الأسبوع الماضي، إنه الدليل ده إيه؟ حكم بيفيد إيه؟ أنت لما تقيم دليل على حاجة على إن مثلا الإنسان يموت دليل ده، أو مثال مشهور جدا في المنطقة الرسمية، اسمع الكلام ده، الناس يموتون وسقراط يموت، ده الكلام كل الناس يموتون إلا سقراط بيموت. احنا طبعا عندنا المثال في سورة الزمر، مش كده؟ إنك ميت إنهم ميتون، كل الأحياء يموتون والبشر يموتون والأنبياء بشر، مش كده؟ يعني البشر مثلكم إيه يموتوا. وأنا والله سمحت لنفسي إن أنا أقول في إحدى الخطب إنه يعني ما إحناش ضد إخواننا اللي انسحبوا من الجمعية دول الأقباط، وقلت إن أنا في سنة كام؟ 93 أو حاجة زي كده رحت مدينة أسيوط، وهناك عرفت ان واحد صاحبي كان صاحبي في يوم من الايام اسمه الاستاذ محمد حمد ابو النصر، فاكره؟ مرشد الاخوان الاسود، ما كنتش ياما موجود اكزيستنت، محمد حمد ابو النصر ده عارفه قبل مشهور وعاكف والناس دي، كان مرشد الإخوان المسلمين. فالشيخ حامد بن نصر ماتت أخته، فإحنا جنبهم في مدينة اسمها ديروط شمال أسيوط، مركز شمال مدينة أسيوط، كان زمان أبويا حفظ بشروط مركز ديروط مديرية أسيوط، ما كانش في محافظات، اللي هو مين؟ الشيخ محمود أبو العيون والشيخ محمد أبو العيون، نصرة أبو العيون الأولياء العلماء، فكان يحفظني والله داشنوط هم من بلد اسمها داشنوط، مركز ديروط محافظة أسيوط، أنا ما أطلقهم. فروحنا ديروط، الصف الأول كان كله من أباء الكنيسة جيل عز، والراجل وقف يتكلم فبيجملهم يعني، بس يعني بيحكي حاجة، بيقول إن البابا أو البطريرك المسيحي فلان نسيت اسمه ده في أوائل القرن الماضي أيام ثورة 19 حتب، وكان يومها حتى مش في، ما كانش مقيم في العباسية اللي هي قبل الكاتدرائية الموجودة حاليا دي، اللي هي أطول وأعلى حاجة في أفريقيا كلها من ناحية الكنائس يعني، بناها عبد الناصر. إنما أنت عارف لما تسيب باب الحديد يبقى على يمينك كده المباني القديمة، الكاتدرائية القديمة والمستشفى القبطي وحاجات قبل كده كانوا في حتة، أو الراجل ده بالذات كان يقيم في كنيسة له في حارة السقايين. عارفين حارة السقايين؟ يبقى ما تشربوش مية، ما بتنقطع دلوقتي وتحتاج السقايين، حارة السقايين. وكنت أمشي منها المعهد القاهرة الديني وأرجع في عبدين، بين عبدين وبين يعني الحتة دي بتاعت لازوغلي، حارة قديمة كان يسكنها السقاؤون اللي بيملى القربة ويلف على البيوت. فقال إن الراجل كان في حارة الشقايين، والمندوب السامي البريطاني أو اللي هو بعد كده سفير بعد دستور 23 راح له وقال له إن حكومة جلالة الملك تفكر في إسباغ الحماية على أقمص مصر. فالرجل قال له، الرجل راسي يعني حكيم، قال له الملك بتاعكم ده بيموت، وهو ده اللي جاب حكايته، سقراط يموت وإنك ميت وإنهم ميتون. قال له الملك بتاعكم بيموت؟ استغرب، سؤال غريب. قال له زي كل الناس بيعيا ويموت؟ قال له طب قل لهم نحن في حماية الحي الذي لا يموت. دي عبارة رواها مرشد الإخوان المسلمين، يعني لا يظن به، بل العكس دلوقتي يفتكروا إن يعني الحكم الجديد سوف ينالوا من حقوقهم المستحيل، لأنه دي طبيعة مصر. ولأول مرة صحيح إنه كان معمول به عمليا في النظام القانوني المصري وهو جزء من الشريعة الإسلامية، لا يملك أحد يعني ليس منحة أعطتها لهم الجمعيات التأسيسية، وهي أنها قالت شرائع المصريين من المسيحيين مبادئ، مبادئ شرائعي، عشان يبقى بالضبط زي ما صيغة المادة نمرة 2، المصريين من المسيحيين واليهود إن وجدوا. وفي عيلة واحدة في مصر دلوقتي هي المصدر الأساسي للتشريعات، علشان ما تبقاش سلطة الكنيسة، تبقى شغل وزارة العدل من هي اللي تصوغ التشريعات. خد بالك يعني حقهم، ولكن لم نسلب الدولة حقها. صحيح ممكن الكنيسة تقول لا مبادئنا كذا أو مبادئنا مش كذا، تفهمني؟ ولكن الذي يحدد القواعد القانونية الأجهزة الرسمية في الدولة، ثم يعرض على مجلس الشعب ويقرر كقانون زيه زي أيه. هي المصدر الأساسي للتشريعات التي تتعلق بثلاث حاجات: شؤونهم الدينية، ودي بعض الناس كان بيخالف فيها حتى طارق البشري وهو رجل كبير، شؤونهم الدينية و أحوالهم الشخصية وقيادات واختيار قياداتهم الروحية. شؤون الدنيا بدل كلمة شؤون متعبدية، واقترح هذا، وكنا قد اقترحنا هذا في الجمعيات التأسيسية بالفعل، ولكن استشرنا الكنيسة فهي قالت شأن ديني. وأنا شخصيا اقتنعت بالكلام. ليه؟ لأن الزواج، خذ الزواج مثلا، الزواج عندنا في الدين الإسلامي زواج مدن، يعني أنا خلاص اتفقت معها وهناك شاهدين، أروح للراجل المأذون وأعمل عقد وانتهى الأمر. لكن هم عندهم الزواج شأن كنسي، شأن ديني مقدس، عبارة عن ارتباط روحي، والعقد يكشف عنه، تفهمني؟ فهي مسألة شأن ديني بنظر في نظرنا نحن، شأن مدن في الشريعة الإسلامية كده، ما في شأن ديني ولا حاجة، زي عقد البيع والشراء أو عقد أن تبيع نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقت شفت الطفلة الصغيرة بين يدي هنية وقنديل، يعني ظرف حرج، يعني ما يحتملش إن إخواننا ينسحبوا، ينسحبوا ليه؟ الحقوق اللي عايزين أخذوها وزيادة. طب الليبراليين بيقولوا أنتوا ناس رجعيين والأغلبية رجعية، إنما دول زعلان اللي مش عارف ليه بداية أبدا. أم بابولة واثنين مستشارين، منهم والله واحد من أعقل الموجودين في الجمعية اسمه إدوارد، كان نائب رئيس مجلس الدولة، نرجع هنا. فبيقول لك انك انت لما تقيم دليل على شيء، ده بيبقى دليل خاص بحاجة، انت لما تقول مثلا ان الانسان كاتب وتقيم دليل على هذا، فمعنى ان والله اللي بيكتب فعلا ويمضي قدامه الثاني عنده الاستعداد لانه يكون كاتبا، بدليل انه الامي بعد 3-4 شهور يتحول إلى كاتب، فهو كتب بالقوة أو كتب بالفعل. لما تقيم دليل على هذا يبقى ده خاص بواحد معين ولا الجنس كله أو النوع كله؟ الدليل ما يكون دليلا إلا إذا أعطى، وعشان كده قال لك إنه ينفع شاهدا وغائبا وفي الحالة التي أقيم عليها وكل ما يناظرها من حالات، ولا ما فيش دليل. فالدليل عام، وكذلك الدعوة التي يثبتها لازم تكون عامة، ما تبقاش حالة شخصية. فما دام الدليل عام يبقى المدعى عام، يبقى فكرة الوجود إذا استدللنا عليها بالدليل السادس أو الأول أو الثاني أو غيره لازم تكون عامة، ومعنى أن عامة تبقى مشتركة بين الأفراد أو الأنواع أو الأشياء اللي تحتها. واضح الفكرة؟ ها أرى بقى، لأن هي دي الفضلة في الفصل ذا كله، ده الخامس، يبقى لسه في سادس. ها ها ولا أرنا ذا أرنا الخامس. طيب يبقى عشان ضيق الوقت يا ده أنا لازم أمشي فور ولا إيه؟ لسه ما جتش ونص ساعة. لسه ربع ساعة. أنت ميقاتي، عارف ميقاتي رئيس وزراء لبنان؟ اسمه ميقاتي. زمان كنا حاجة اسمها ميقاتي، عارف ميقاتي؟ بتتدرب. أما في متبع برن، عارف البرن؟ أسمع عنه. اللي هو يبقى قائم على حاجة كده المصورة تاتي بسندر، في اثنين بيشتغلوا عليه وراء واحد ميقاتي يمسك الثانية يقول له اضرب انت بس. كان زمان وقد تبنا منه، ما كانوش راضين يصدقوا ان احنا تبنا، يعني العنف في السياسة عندنا حرام، ومن ارتكبه لابد ان يفشل، فضلا عن انه هيعمل حاجات غير مشروعة. لانه انا طائف ان انا فقيه، انا مفتي الارهاب، والولد اللي بيستقبل الامر عارف الحلال والحرام وعارف الأدلة، كل حاجة تجيله الله أعلم في السكة هينفذ وقد كان وشيء ممنوع محرم. مش وقته بقى. أنا بقول الكلام ده عشان أريح ضمير، لو محدش منكم ينخدع ولا عايز ينخدع يلا، ما في يقول الإنسان عنده اتجاه لحرص الحياة واتجاه لتدمير الذات أيضا في وقت معا. ده كلام علماء النفس الغربيين، عشان كده يشرب خمره وعارف انه بالضر ويدخن وعارف انه بالضر، عشان في اتجاه لتدمير الذات. يا اما يعني التدخين ده ما بيخففش الالم ولا الهم ولا حاجه، ده بيزودها. لكن كده فالدليل السادس هو ده اللي يعنينا، وهو مبني على فكره عارف الكلام اللي قلناه زمان وأشرنا إليه في أول كلامنا اليوم عن الواجب والجائز أو الممكن والمستحيل، وقلنا دي قوانين العقل الأساسية، وهي نفسها الحاجات الثلاثة التي نادى بها أرسطو، وهي الموجود الذي لا بد منه، وهو إن الشيء لا يكون إلا ذاته. ممكن أنت تقول غيرك في الذات كلها واحد وحقيقته صح، لأن احنا بنلاحظ ما هي مضمون إليه وجوده، مش دي حقيقته وله هويته، فلا يكون إلا نفسه مهما حاولت. وبرضه من عيوب الإنسان إنه لا يريد أن يكون نفسه فينشأ المرض النفسي. إنما لو كان كل كائن راض باض أما أوتيه قادر على استخدام الملكات والقوى التي منحت له لما حدث شيء اسمه المرض النفسي. واضح يا سادة؟ فالشيء لا يكون إلا نفسه، والشيء لا يمكن أن يكون نفسه وغيره أو نقيضه في وقت واحد. تجي ازاي دي؟ يعني إذا كان أنت هتلغي العلاقة أو التقابل بين الشيء ونقيض وتقول لا ممكن يكون هو نقيض بصوت واحد، يبقى شريك الباري يوجد. المنع ما هو ده اللي بيقولوا عليه انقلاب الحق، تفهم يا أخي؟ فأنت مستعد لشريك الباري يبقى موجود، يبقى بعيد من المشركين الذي يعبد الله ويعبد الشركة من دونه أو معه. واضح؟ لا يمكن أن يكون الشيء ذاته وناقضه في وقت معا، لا يمكن كذا إلا اسمحوا لي اللي هو مضروب هنا في الدماغ. والحاجة الأخيرة لك إيه؟ الثالث المرفوع، مش أرسطو عبر بكذا يعني دي ده لا يمكن بيخش في الوجود، المستحيل مضرب أنه لا يمستحيل لا يدخل في الوجود قط، ده منفي، وحقيقته لا تقبل إلا النفي، لا يمكن أن يدخل في الوجود أبدا. واضح يا سادة؟ زي إيه؟ زي اللي قلنا عليه دلوقتي المتناقضين توجد فوق المعراض، مش ممكن المتناقض يتوجد واحد يرتفع الثاني، وإذا ارتفع واحد لازم يوجد الثاني. أهو كده المخ كده، والعقول ركبت على هذا، والفطر الإنساني. واضح يا أخي؟ منقض يعني موجود وغير موجود معايا؟ يعني ما تقوليش أبيض وأسود، ده مش نقيض، أبيض ولا أبيض يعني سائر الألوان الأخرى غير البياض أو ذا التناقض، فاهم؟ إنما أبيض وأسود يقولوا عليه ضدين، يعني يقوشوا مع بعض لكن ممكن يرتفعوا الاثنين بأن يكون أخضر أو الأبيض والأسود. الفكرة في التقابل دي برضو من أحكام العقل الأساسي، لا يكون العاقل عاقلا إلا بها، كما قال السيد الأمير في حاشيته. فهو الحكاية مبنية على الفكرة دي، إنه الحاجة لا يمكن أن يكون الشيء نفسه وغيره في وقت واحد، وإنما هو فقط ذاته وحقيقته. قال السادس: لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا، هذه الدعوة، يا إما لفظ فقط تشترك فيه الموجودات وكل واحد له وجود خاص ومعنى في الوجود يخصه معايا، يا إما للوجود معنى مشترك في الكل وانت فقط. لكن كل الكائنات الموجودة لها حظ منه، هذه الدعوة، خذ بالك. لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن، ما الاثنين موجودين، الواجب موجود والممكن موجود، يبقى الوجود والواجب ايه؟ واحد بس عز وجل، انه لا يقبل العدم قط، لان مفهومه يقتضي ان يكون موجودا، اذ هو كامل. يا ترى الكمال ده المعدوم احسن من الموجود؟ يعني من سعر صفات الكمال كده، يبقى الهباء الذي لا شيء ولا اللي موجود، حتى ان كان يعني عايل ولا صغير ولا جاهل ولا، لا شك ان الموجود المتصل بالوجود احسن من العدم. وبعد كده تيجي انواع الكمال الاخرى، واهمها انه يكون حي، لانه مش هتمتع بالكمالات الحقيقيه المعنويه، عشان كده سموه صفات معنويه، الا ان كان حيا. فالمصحح، وده كلام المتكلمين، كلام مش جاي من فراغ، ده جاي من قرون من التفكير، المصحح الاتصال بالكمالات الاخرى الحياه. وعشان كده بنقول في التدريس البسيط حط الحياه خط كده في الوسط، وثلاثه هنا اسمها العلم والاراده والقدره، وثلاثه هنا اسمها السمع والبصر والحياه. متفق على انه لازم يتمتع به عز وجل، والبعض يضيف صفاته. فلا يمكن ان يتصف بصفات الكمال الا اذا كان حيا. فلا بد من مراعاه الفرق بين الواجب والممكن، والواجب عز وجل هو الذي افاض على الممكن وجوده، لأن الممكن بحقيقته ومعناه أو بماهيته ما يقبل الوجود والعدم على سواء، فالمرجح لوجوده على عدمه هو إيه؟ ذلك الواجب. ولم يكن هناك واجب لما كان هناك شيء، ولا أنا أعدت ولا أنت جيت وأعدت، ولا كان في عمود ولا في مكتب ولا، فما دام في حاجات زي كده يبقى فيه واجب أفاض على هذه الأشياء التي تقبل أن توجد وأن لا توجد وجودها، خلع عليها صفة الوجود. فأنت ما عايز تساوي بين الواجب، نقول لك أهو معنى الوجود، لم يكن وجود، لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن، فإنا إذا قلنا على تقدير كون الوجود معاني متعددة إما أن يجب وجوده أو لا، ما هي لازم تشملش لحاجة واحدة وهي الممكن، مو ثلاثة، واجب وممكن ومستحيل، مش كده ولا إيه؟ الواجب لازم لا يدخل في العدم قط، لازم يوجد، والمستحيل لا يدخل في الوجود قط، ومعدوم أبدا لا يمكن أن يوجد. أما الممكن فهو القابل لكليهما، حاجات بسيطة خالص، وإن لأنها شروط عقلية أساسية ما حدش يماري فيها. فبيقول لو لم يتميز الواجب عن الممكن، فإن إذا كان لم يكن الوجود معنى مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن، فإن إذا قلنا على تقدير كون الوجود معاني متعددة، وقف نقطتين فوق بعض بعد اللفظة الأولى من السطر الأخير، على تقدير إذا قلنا، فين مقول القول؟ ما جاش، قلنا داش شرطة كده، على تقدير كون الوجود معاني مشتركة أو معاني متعددة شرط أو نقطتين في بعض، هنقول بقى إيه؟ قلنا الشيء، حط عليها ضمة معايا، عشان كده لازم الكتاب يكون معاك،